انما هو بيربي على عين الله، ان تعرض لحاجه في التربيه يروح ربنا متدخل. مثلا او هو بيلعب كده ويا فرعون، ورد فرعون بتلعبه، امسك لحيه فرعون وقعد يلعب فيها ويعبس، يمسك لحيه ربنا؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ بس قال هاتوا اقتلوه، فهي قاعده تطبطب على راسه. ده عين هو يعرف الحمره من الجمره؟ ما بتسمعوش الكلمه دي؟ ده ما يعرفش الايه، الحمره يعني البلح الحمره من الجمره. طب هات جمره وبلح، نهت المساله رياضي، فجاب له جمره وجاب له بلح. يقول ربنا يخلي ايده تتمد على مين؟ على الجمره، عشان يفوتها على المغفل الكبير. يقوم ياخد الجمره. طب بالله لما خد الجمره كده وقول ساعته ما يرمهاش؟ طب خلي اي عيل يمسك اي حاجه وتشكه، تمسك به؟ لا، هو قال تمسك بقى وحطها هنا، قامت لدغت لسانه وقامت جابت العقده. يبقى اللي تصنع على عينه يعني ان عملوا في ان حبوا يعملوا فيك حاجه انا هتدخل. ادي معنى ولا تصنع على ايه؟ زي ما بيكون واحد انت قلت له اصنع لي البتاعه دي، بس لما اقول لك انا عارف انك البعيد غشاش، انا لما هتيجي تبتدي فيها انا هقعد لك كده اهو انت بتعملها، يقوم بده يدخل حاجه تزوف كده حته خشب حبايبي يدخلها، يقول له ايه لك؟ لا، هو ربنا بيقول ولا تصنع على عيني، يعني هاخد بالي منهم، هم هيربوك، انما ان عملوا اي حاجه تها كده انا هتدخل. ولتصنع ايه على عيني؟ ولذلك بقى لو تصنع على عيني مش معرض عليك، ولذلك هيقول واصطنعتك لنفسي، أنا عايزك، والقيت عليك محبه مني. ولتصنع على عيني انا مراقب الايه المساله. اذ تمشي اختك، لما قالت لاخته قصيه، شوفيه بقى. طب ما لما تقول لاخته قصيه تبقى مش عرفت انه نجا من اليم، عرفت بقى، قالت بقى شوفي من هيعملوا فيه ايه ويودوه فين، قصيه يعني تتبعي ايه مثلا. قالت لاخته قصيه، تبصرت به عنده يعني شافته. الله، وبعدين طيب اخته هتعمل ايه؟ قلت لها موقف، ربنا يعمل لها موقف، الواد حرمنا عليه المراضع، يجي ما يرضعش ما يرضعش. الله، وبعدين راحت قامت قالت لهم انا عارف ناس ايه يرضعوه لكم ويقفلوه مش عارف ايه وبتاع، هذه اختك تروح في وسط اللي ترعوه وانت تعافى الرضاعه، طب دي مين يعملها؟ ما يعملهاش الا ايه؟ الا رب. استمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله، فرجعناك الى امك. كلمه رجع لما نيجي نستقرئ القران نجد تستعمل مره لازمه، رجع فلان بس خلاص. ولما رجع موسى الى قومه غضبان، رجع موسى ما فيش مفعول، انما هنا رجعنا يبقى في مفعول، يبقى هنا ممكنك لازم وهنا متعدي الى ايه. وآية تانية، فان رجعك الله الى طائفه منهم، رجعك الله يبقى مستعمله متعديه ولا لازمه هنا؟ متعديه، رجعك مش فان رجعت. ايه الفرق بين الاثنين مع ان الفعل واحد؟ مرة يجي لازم ومرة يجي متعدد. قال لك إن كان الرجوع بالذات هو اللي رجع يبقى رجع، إنما إن كان الرجوع بشيء من الغير يبقى رجعه غيره، يعني زي أرجعه رجعه إيه. يبقى الرجوع إنك أنت تصير إلى حال كنت عليها أولا وسبتها وبعدين رجعت إليه، فإن كان دي من عندك تبقى أنت اللي رجعت، وإن كانت مش من عندك بل أمور تانية هي اللي خلتك ترجع يقال رجعك. طب ما أرجعك تبقى إيه؟ طب ما هي أرجعك زي أتما، أرجعك فلان إلى ما كنت عليه ورجعك إلى ما كنت عليك. لا، لأن مرة لما يكون الرجوع مني أقول رجعته، الرجوع مش مني بس لدافع أنا مش عارفه مش باين، يقولوا رجعك، لأن الرجوع في ظاهر الأمر منك، إنما دوافع النفسية مش منك، يبقى فيه لازم وفيه ايه متعدي، انما ارجعك جه خدك كده وايه ورجعك. فهمت؟ فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. تقر معناها تثبت، القرار الثبات. وقرة العين ايه؟ وقرور العين ايه؟ ما هي معناها كده،

وان كان مش متبع الهدى يبقى خلاص هو. ولذلك من دي اللي قالها رسول الله للمقوقص عظيم القبط ولهراقل العظيم الروم ومش عارف ايه، قال له اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، فان توليت فانما عليك اسم الاريسيين، مش كده؟ قال له والسلام على من اتبع الهدى. انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. اداله بقى القضيه النهائيه، قال له احنا في الوحي اللي عندنا اللي يكذب ويتولى ومش عارف ما يسمعش كلامنا يجي له عذاب. هذه القضيه اللي محكومه. انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. طب معنى اوحي يعني من الايه؟ من اللي قاله، من الرب. فحب بقى يدخل في متاهات بقى علشان ايه؟ يطول الجدل على ما يفكر يعمل ايه. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال له ايه؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ايه اعطى كل شيء خلقه؟ كل شيء في الوجود مخلوق لمهمه، وربنا خلق الشيء مناسب للمهمه بتاعته. اعطى كل شيء خلقه المناسب لمهمته ثم هدى كل شيء الى ان يستعمل إيه؟ الامر في مهمته. لما تيجي تبص للودن، بس للودن، شوف التعاريج اللي فيها واللويات والمش عارف الايه والبتاع. ان الطبله دي رقيقه قوي، فقبل ما يجي الصوت، ان جه صوت شديد يمكن يسمها، فقبل ما يجي الصوت يتلون شويه شويه كده لحد ما يدخل عليها برفق، ولما يجي الريح ما يلاقيش جاهزه كده. الله، معموله بايه؟ يجي للعين معموله بقدر. القدر العين دي إن حرارتها زادت عن 12 لازم تسيح، وأرنبة الأنف إن زادت عن 9 تقديش مهمتها، مع أن في حتة في الجسم حرارتها 40 اللي هي الكبد، والحرارة الكلية للإنسان 37. طب 37 دي في منطقة البرد والجليد والطنبورة اللي فوق هي 37، في منطقة الاستواء في البلاد الحارة هي إيه؟ 37. إذن فالإنسان الله خلقه لمهمة وكيفه عليها. 37 هي 37، لا تطلع ولا تنزل إلا لآفة في الجسم، مش عشان الجو. وبعد ذلك قدره وهداه التكوين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.